الشهوة التي يزل فيها العباد، الشهوة التي يقع فيها الكثير، الشهوة التي تسلط الشيطان على بني آدم. إنها نفس واحدة فأولئك لهم الدرجات العلى. But he's doing